بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته بوب بابا سماه باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم. ومر معنا أن المؤلف ذكر برهانين لإثبات عبادة الله وحده لا شريك، والبرهان الأول في الباب الأول: أي يشركون ما لا يخلق شيئا، وهو ضعف المخلوق، ومن كان ضعيف لا يدفع عن نفسه ولا ينفعها فليس حقيقا بأن يعبد. وأما البرهان الثاني: عظمة الله عز وجل، حتى أن المخلوقات العظيمة لا تستطيع، لا تتحمل أن تسمع كلامه، بل تصاب به الصعق والغشي والرجفة والرعدة. إلا الترتيب التربوي أنت لك دائما المسؤول عنه. لك الله خير. نعم. الترتيب التربوي قال مالك أبو السدعة رحمه الله بذكر أعظم المخلوقات العاقلة. نعم. وهم الملائكة. نعم. هذا لا يستطيعون أن يثبتون إذا سمعوا كلام الله، بل تصيبهم الغشية. فن بذكر المخلوقات غير العاقلة، وهي السماوات والأرض. هذا الخلق العظيم الذي إذا سمع كلام الله يرف وتصيبه رعدة. هذا كله يدل على عظم الخالق عز وجل. على عظم الخالق جل وعلا، وأنه هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة. التعظيم هو العظيم ورد في القرآن في مواضع، منها وهو العلي العظيم سبحانه جل وعلا. وقوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، ايش معناه؟ ها يا عبد الخضر. قال مجاهد رحمه الله تعالى: كل ذلك ذكر ابن القيم تعظيم هذا منزلة يغنى بها يستعين منزلة من منازل التعظيم، وهذه تابعة للمعرفة. يعني أسبابها المعرفة. يعني ما لكم لا تخافون لله عظمة، وما لكم لا تعظمون الله حق عظمته. وهذه صيغة عتاب، لأنه لا يعظم إلا المعظم وهو الله عز وجل. الشنقيطي إيش قال؟ لفتة له، لفتة جميلة، تذكر يا أبا بسام؟ نعم. يقول الشنقيطي رحمه الله أنه عند ذكر عظمة الله عز وجل ينبغي أن تمتلئ القلوب من عظمة الله، وليس مجرد يعني عندما تسمع إيش؟ يعني صفات الله عز وجل هي عظمته، أن يجب أن يمتلئ القلب تعظيما لله عز وجل. تعظيما لله. نعم، أحسنت. طيب، هنا كتاب اسمه الأدلة العقلية النقلية، هذا ذكرناه لكم قبل أو ما ذكرناه؟ هذا كتاب جميل الحقيقة، جميل، وتمنى أن الإخوان يسجلون اسمه لعله إذا تيسر اشترونه. اسمه الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد، تأليف سعود بن عبد العزيز بن محمد العريف. سعود بن عبد العزيز بن محمد العريفي، أظن دكتور في أم القرى. محقق. أي في هو ممن حققوا النونية. عاد إذا كان يحقق مع هؤلاء الإخوان ما أنت أثبتها. اشتغل معهم يعني. أي هنا يقول في صفحة 413: الأدلة العقلية النقلية، هي عقلية نقلية على أصول الاعتقاد. تأليف سعود، سعود بن عبد العزيز العريفي. يقول صفحة 413: المطلب الثاني دلالة الانفراد بالكمال على توحيد العبادة. دلالة ايش؟ على توحيد العبادة. وينقل كلام لشيخ الإسلام في الفتاوى 682-83. اسمعوا كلام شيخ الإسلام، يقول: والله سبحانه لم يذكر هذه النصوص، يعني آيات الصفات، لمجرد تقرير صفات الكمال، بل ذكرها لبيان أنه المستحق للعبادة دون ما سواه. ذكرها ليش؟ أي يعني تستدل بها على توحيد العبادة. قال: فأفاد الأصلين اللذين بهما يتم التوحيد، وهما إثبات صفات الكمال رداً على أهل التعطيل. اكتبوا هذه، اكتبوا: أفاد الأصلين اللذين بهما يتم التوحيد، أفاد الأصلين اللذين بهما يتم التوحيد، وهما إثبات صفات الكمال، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، رداً على أهل التعطيل. وبيان أنه المستحق للعبادة، وبيان أنه المستحق للعبادة لا إله إلا هو، رداً على المشركين، رداً على المشركين. والشرك في العالم أكثر من التعطيل. إذن قرر شيخ الإسلام ماذا؟ أن تعظيم الله وتعظيم الله عز وجل من خلال صفاته يؤصل ويدل على وجوب إفراده بالعبادة. الشيخ فصلهم، جعلهم أصلين، لكن الأصل الثاني ينبني على الأصل الأول. هذا الشيخ هنا ذكر أمثلة، ذكر أمثلة على هذا، مثل قوله تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه. ألف هنا رابطة، يعني مرتبة على ما قبلها، أي لأنه هو الحي فادعوه. واستدل أيضا بسورة قل هو الله أحد. ونقل من شيخ الإسلام نقل في رسالة تفسير سورة الإخلاص صفحة 29 وصفحة 13، وأن السورة ورد فيها لفظ أحد، أحد يعني لا يماثله شيء، إذن هذا كمال. ثم ذكر بعدها أنه صمد، يعني يصمد إليه الخلائق، والصمود منه العبادة والدعاء والطلب. وذكر الآية أيضا: رب السماوات والأرض وما بينهما إيش؟ فاعبده، أي لأجل أنه رب السماوات والأرض فاعبده. ولهذا يعني هذا دليل التوحيد الربوبية على توحيد الإلهية. ومثله أيضا كيف الله عز وجل عندما يقول: هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هذه كلها صفات. ايش قال بعدها؟ ها؟ سبحان الله عما يشركون. فاستدل بكماله على وجوب إفراده، وأنه لا يستحق العبادة إلا هو. ولهذا الهدهد استغرب أنهم يسجدون للشمس من دون الله، وثم علل لماذا يستغرب فعل هؤلاء، قال: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، يعني ما دام هو رب العرش وهو الذي خلق السماوات وهو الذي يعلم ما تخفون وما تعلنون، فالواجب السجود له. وهذا كتاب يعني ذكر في أشياء كثيرة، لكن هذا اللي يخص درسنا. ثم أنت قرأت علينا نعم، قال الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. الفزع، قالوا الفزع يأتي بمعنى الذعر والفرق من الشيء، وفزعه أي أخافه وروعه. وفزعت الرجل إذا روعته، أو فزعت الرجل إذا روعته. ومنه الحديث، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا لأبي طلحة عريا لما سمع الصوت، فلما تأهب الناس لأنهم فزعوا واستصرخوا وظنوا أن عدوا أحاط بهم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد رجع وقال لهم: لن تراعوا، لن تراعوا. ويفسر الفزع بأنه الخوف المفاجئ، الخوف الإيش؟ المفاجئ، يعني مفاجئة. ومنه قوله تعالى: ففزع، ونفخ في الصور ففزع، لأن النفخ صار إيش؟ مفاجئ، ففزعوا. فالفزع، الفزع هو الخوف المفاجئ. انظر تهذيب اللغة 246، والمفردات للراغب 381، واللسان 852. وعندك المفردات يا نايف؟ والله جميل ان الكتاب هذا يصير عند طالب العلم، المفردات للراغب. هذا ابو بسام ما سالناه لانه اكيد عنده. والله عندي الاول والثاني، وهذا مو عندي. ها؟ المفردات مو عندك؟ لا. هذا اهل اللغه يعتنون به. والله مو عندي شيخ، التهذيب توي حصلت عليه بعد. اي ما شاء الله. الحمد لله. جزاك الله خير، هو اراد ان يشتري لي، والحمد لله انه كلم لاني موصيه. في يوم كلمة من أنا محصله قبل الحمد، جزاكم الله خير. قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم، إذن الفزع هو الخوف المفاجئ. عن قلوبهم، يقول شيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ عثيمين: عن تفيد المجاوزة، عن تفيد ماذا؟ المجاوزة، أي جاوز الفزع قلوبهم، فلذلك عداه بعن، يعني قال فزع عن، لما عدي بعن معناه ايش؟ اي تجاوزهم، يعني فزع عن قلوبهم يعني جلي عنها الخوف، يعني خلي كما يقول ابن عباس عن قلوبهم الفزع، كما يقول الأزهري اي كشف الفزع عن قلوبهم. ويقول بعضهم: أخرج ما فيها من الخوف، والمعنى واحد، لكنه جاوز الفزع قلوبهم. وذلك من غشية تصيبهم عند سماع الوحي. طيب، هنا قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم، الضمير يعود على الملائكة، لكن لماذا خص القلب بالذكر؟ خص القلب بالذكر لأنه موضع الفزع، وهو أيضا موضع التخلية، وهو في نفس الوقت موضع الإيمان، وهو في نفس أيضا نفس الوقت موضع الكفر. وبه يعقل الإنسان، الإنسان يعقل بقلبه. حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني زال الفزع وكشف الفزع وأخرج الفزع من القلوب. هذا الآن بدأ السؤال لأن ذهب الخوف. قالوا ماذا قال ربكم؟ يعني قال بعض الملائكة لبعض أي شيء قاله الله عز وجل؟ ماذا قال؟ وتكلم وخافوا وغشي عليهم فلا يدرون ماذا قال. فجاء السؤال بعد ذلك، أي قال كل فريق منهم للآخر ماذا قال ربنا؟ فجاء الجواب قالوا الحق، يعني المسؤولون قالوا بأن الله قال الحق. يعني ملائكة يسألون ملائكة أخرى. قال ابن كثير في التفسير 265 هذا مجلد واحد، وهذا مقام رفيع في العظمة، يعني مقام الله عز وجل، وهذا مقام رفيع في العظمة، وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي، إذا تكلم بالوحي فسمع أهل السماوات كلامه أرعدوا من الهيبة، أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغش. يقول قاله ابن مسعود ومسروق وغيرهم. قالوا ماذا قال ربكم؟ جاء الجواب قالوا الحق. قالوا الحق الحاء والقاف أصل واحد يدل على إحكام الشيء وصحته، أصل واحد يدل على إحكام الشيء وصحته، وهذا معروف عند الناس. قال فلان قال كذا صحيح، تقول نعم حق، يعني أنه صحيح. فالحق نقيض الباطل، معجم مقاييس اللغة 2:15. والحق صفة لمصدر محذوف تقديره قال القول الحق، وذلك أن قول الله عز وجل كله حق، كما قال والله يقول الحق، وقال فالحق والحق أقول، والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالحق فقال وقولك حق. ومن أسمائه الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. يقول الشيخ السعدي في تيسير الكريم الرحمن الحق في ذاته وصفاته، كامل فهو واجب الوجود كامل الصفات والنعوت، فهو واجب الوجود كامل الصفات والنعوت. فهو الذي لم يزل ولا يزال بالجلال، فهو الذي لم يزل ولا يزال بالجلال والجمال والكمال موصوفا، فهو الذي لم يزل ولا يزال بالجلال والجمال والكمال موصوفا، ولم يزل ولا يزال، ولم يزل ولا يزال بالإحسان معروفا، ولم يزل ولا يزال بالإحسان معروفا. قال فقوله حق، فقوله يا بسام حق، وفعله حق، ولقاؤه حق، ورسله حق، وكتبه حق، ودينه الحق. ثم قال بعدها ابن الخضر رحمك الله وعبادته وحده لا شريك له هي الحق. فكان الشيخ استدل بالصفات على وجوب إفراد الله بالعباد. هذا هو العلماء لهم مذهبان في هذا، منهم من يقول أنهم قالوا الحق وهم لا يدرون ماذا قال، لكن يعلمون ويقنون أن الله لا يقول إلا الحق، ومنهم من يقول لا، هو قال الحق فجبريل يخبرهم عليه الصلاة والسلام فيقولون الحق ويستدلون باستراق السمع لأنه سمع الملائكة يتكلمون. وعلى كل حال فهي كلاهما حق. قال وهو العلي العظيم. يقول صاحب معجم مقاييس اللغة 412، يقول العين واللام والحرف المعتل، يعني إيش؟ علي، علي، العين واللام والحرف المعتل أصل واحد يدل على السمو وإيش؟ والارتفاع، لا يشد عنه شيء. هذا الكلام ينطبق على علو إيش؟ علو الذات، علو الذات. قال ومنه قوله تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. قال الفراء إنما هو ارتفاع بعد ارتفاع، إنما هو ارتفاع بعد ارتفاع إلى ما حد، إلى ما لا حد له، يعني يقصد الله عز وجل. تفسير البغوي 5:26، إذن هو العالي على كل شيء، هو العالي على كل شيء فليس فوقه شيء. يوضحه قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وقد يفسر العلو أيضا بعلو القدر، ويفسر بعلو القهر. إذن العلو له ثلاث تفسيرات أو ثلاث معاني: علو الذات، وعلو القهر، وعلو القدر. أما علو الذات فيدل عليه قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، والعرش هو أعلى المخلوقات والله فوقه، إذن هو عال بذاته، وعلى هذا يجمع السلف. وقوله يخافون ربهم من فوقهم، وقالوا هنا جاءت من فدلت على أن المقصود بها علو الذات. أما علو القهر فيدل له قوله تعالى هو الله الواحد القهار. وأما علو القدر والصفات فقوله تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. المثل الأعلى في السماوات والأرض، يعني الوصف الأعلى. إذن الله عز وجل له أيش؟ العلو المطلق، العلو المطلق، علو الذات والقهر وإيش؟ والقدر، وهو الله الواحد القهار. قوله تعالى شوف يا أخوان، ما تجي لمي تقول لي والله في قوله تعالى وإنا فوقهم قاهرون، ففرعون قال فوقهم قاهرون، وهو ليس هم تحته وهو فوقهم. نقول لا، هنا فوقهم ما عديت بمن، لم تعد بمن، إذا ما إذا عديت بمن فتدل على العلو، علو الذات. قال ابن القيم يا أبا سلمة وله العلو، ذكرنا البيت يا أبا سلمة، ها؟ طيب وله العلو من الوجوه جميعها، أي وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان. تقرأ لي البيت؟ من يقرأ لي البيت؟ نعم. وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان. وش هي الوجوه يا ابو بسام؟ الذات والقهر الشان اللي هو القدر. فصفة علي، صفة علي الله علي سبحانه جل وعلا من صفته أنه علي، فدخل عليها ال فصارت ال العلي، فدل على استغراق الصفة جميع معاني العلو، دل على استغراق الصفة جميع إيش؟ معاني العلو. الكبير وهو العلي الكبير، كبر يكبر أي عظم، والتكبير هو التعظيم، ومنه قوله فلما رأينه أي يعني أعظمنه في قلوبهم. قال ابن جرير عند اسم الله الكبير قال هو العظيم الذي كل شيء دونه ولا شيء أعظم منه، والعظيم الذي كل شيء دونه ولا شيء أعظم منه. جامع البيان 13-75 ابن جرير الطبري. إذن لماذا جمع الله عز وجل في هذه الآية بين العلي والكبير؟ جمع بينهما ليدل على وجوب تعظيمه، فهو علي بذاته، علي بقدره، علي بقهره كل خلقه، عظيم سبحانه جل وعلا كل شيء دونه حقير صغير. فيجب من هذا إيش؟ إفراده بالعبادة، تعظيمه وإفراده بالعبادة. قال الشيخ عثمين في القول المفيد 1-308 فإذا كان منفردا في العظمة والكبرياء، فإذا كان منفردا بالعظمة والكبرياء فيجب أن يكون منفردا في العبادة، فيجب أن يكون منفردا في العبادة. من يعيد لي كلام الشيخ؟ تعيده يا عبد الله. تعيد يا صالح. إذن هذه الآية دليل على ماذا؟ على إفراد الله بالعبادة، وجوب التعظيم. قال ثم ذكر الحديث أن الله عز وجل إذا قضى الأمر في السماء، يعني تكلم الله بأمره في السماء مما يكون، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، يعني خضوعا وذلة لله عز وجل لمعرفتهم لعظمته جل وعلا، كأنه سلسلة على صفوان، وصفوان هو يقولون هو الحجر الأملس الصلب، فيكون للسلسلة عليه صوت عظيم مخيف. قال ينفذهم ذلك، الحجر الأبيض، ها؟ وما ذكروا الأبيض، قالوا الحجر أملس صلب، قد يكون أبيض وقد يكون غير. قال ينفذهم ذلك، النفوذ هو الدخول في الشيء، والمعنى أن هذا الصوت يبلغ منهم كل مبلغ، فيدخل القلب والعروق ما يبقى شيء، ينفذه حتى يفزعوا منه، طيب فماذا يحصل لهم؟ ماذا يحصل لهم؟ يقشى عليهم، يصعقون، يصعقون عليهم الصلاة والسلام. والصعق هنا المقصود به، هل المقصود به الموت أو المقصود به الغشي؟ لأنه يعني قد يحتمل الصعق بالموت ويحتمل بالغشي، لكن هنا لا شك أن المقصود به الغشي، لأنهم يفيقون ويسألون ماذا قال رب، ويتحدثون بعضهم مع بعض. وفي الحديث الآخر أنهم يسجدون لله عز وجل ذلا وخضوعا، فهم يتحدثون. قال فيستمعها مسترق السمع. مسترق السمع هو الشيطان الفوقاني، لأن هؤلاء كما ذكر في الحديث يتراكبون بعضهم فوق بعض. قال سفيان فحرف أصابعه وبددها، يعني هكذا، ما تجي تقول ليش المفروض أن بعضهم فوق بعض، نقول أكذا أنت تتخيل ما الأمور المحسوسة، لكن الشياطين الله عز وجل جعل لهم أمور أخرى. ولا لو كان بني آدم لو ركب ثلاثة بعضهم على بعض مات اللي تحت. قال بددها، يعني أنه لا يماس بعضهم بعضا، يعني لو واحد يقول واحد اركب على كتفي والثاني اركب على كتفه انتهى تحت خلاص مات. قال بددها هكذا. قال وحرفها هكذا تكون. وأذكر الله يغفر له ويرحمه شيخنا الشيخ أبليه لما شرحها أخذ السواك ووضعه هكذا وقال هكذا، يعني ليس بعضها فوق بعض، لكن حرفها يعني ميلة، وبددها يعني جعلها لا يلمس بعضها بعضا، والله على كل شيء قدير. قال مسترق السمع، يعني معروف حرفها هو الميل، الميل حرف مال، والتبديد هو التفريق. قال فقال فمسترق السمع، إذا المسترق هو الشيطان الفوقاني، لأنه يلقي على من؟ على من تحته، ومن تحته يلقيها على من تحته حتى تصل إلى الساحر أو الكاهن. يعني كانه يعني كان مسترق، ماخوذا من السرقه، من الاخذ بسرعه. فيقول العلماء مسترق هنا مفرد مضاف، مسترق السمع، فيصير ايش؟ عام لجميع المسترقين، لان المفرد المضاف اذا اضيف، المفرد اذا اضيف صار عاما. قال فربما أدركه الشهاب. الشهاب جزء منفصل من النجوم، ولسنا نراه إلا متى؟ إلا في الليل. قال فأتبعه ربنا، قال فأتبعه شهاب ثاقب. قال فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، فإذا أدركه الشهاب أحرقه، فما صار الكلمة ما تصل. وربما ألقاها قبل أن يدركه الشهاب، ولله في ذلك الحكم، لو شاء الله لمنعه، لكن له الحكم البالغة سبحانه جل وعلا. قال فيكذب معها 100 كذبة. الساحر إذا ألقاها عليه الشيطان كذب معها 100. طيب المتوقع والمفروض أن الناس ما يصدقون، يعني مرة تصدق و 99 مرة لا تصدق، لكن سبحان الله النفوس تذهب إلى الباطل في كثير من الأحيان. لكن الشيطان لا يعود على الساحة، لأنه يلقيها ربما ألقاها قبل أن يكذب معها الكذبة فيقطع. الذي يظهر أن يقصد الساحر. والله أعلم. ها؟ لقي الحديث فيقول أليس قد قال لنا يوم كذا؟ أي. والذي قال هو الساحر وليس الشيطان. قالها يقال أليس قال لنا يوم كذا وكذا؟ وأنت سبحان انظر إلى الناس، العالم الرباني الذي يمحض الناس النصح، إذا قدر الله أخطأ في مسألة أو مسألتين أو ثلاث الناس ما يفطنون إلا الأخطاء اللي عندهم، والصواب الكثير والخير الكثير يتركون. لا يا شيخ هو أفتى بكذا، لا يا شيخ هو قال كذا. أما عندما يأتون إلى الساحر يعكسون القضية، فيكذب 199 كلها كذب، لكن يتعلقون بتلك الكلمة الصحيحة التي استرقت من السماء. ولهذا ينبغي للإنسان أن يعني أن يحرص على أن يأخذ الحق من أهله، وأن يعلم أن أهل العلم مهما أصابوا لا بد أن يخطئوا في شيء، لكن إذا كان صوابهم أكثر من خطأهم فالحمد لله. إذن هنا قال أليس قال لنا يوم كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الباء هنا سببية، أي بسبب تلك الكلمة، وهذا مبرر الناس لتصديق الكهنة والسحرة. ثم ذكر الشيخ الحديث الآخر وهو حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر، يعني أي أمر كان. والله العلماء لهم مذهبان في هذا، وشيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ عثيمين يرى أن المقصود بها المبالغة، لكن يعني النفس تميل إلى أنها 100 لأنه ما عرف في المبالغة لفظ 100، لعرف في المبالغة لفظ 70، والله أعلم. ها؟ جميل هذا، لو استطعنا أن نعرف الواقع كان انتهى الإشكال. يعني لو عرفنا أن الواقع أن الساحر يكذب 115 كذبة مع هالكلمة يعني إذا كان هذا معروفا، أنا ما أدري إن كان هذا معروفا فيؤيد كلام شيخنا الله وخليه يرحمه بأنها المقصود بها التكفير، وإن لم يكن معروفا فالله أعلم أن الأقرب أنها 100، والله أعلم. خاصة بسحر الاشتراك، لأن الاشتراك الآن منع. هم السحرة يكذبون كثيرا يعني، ما لكن هل المقصود بالمئة هنا؟ هي الإشكال هنا اللي ذكره الأخوان، هي يعني 1+99 أو 1+100 أو 1+100. فشيخنا عبد الرازق رحمه الله يرجح الثاني. ها؟ مرجح استشكل. لا بأس إذا كان استشكال لا بأس. أنا قلت لكم أن شيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ عثيمين يرى أنها المقصود بها التكثير، وبعض العلماء يرون لأن العدد، وإذا هو معرفة واقع هؤلاء يساعد على تحديد أي المذهبين، لكن المشكلة كيف نعرف واقع؟ ما تستطيع هذا خاص في السحرة الذين كان يشترق لهم السمع، أما في ساحر يشترق السمع ليش؟ ما منع الاشتراق؟ لا هو الاستراق خف لكن ما منع، ربما خف فترة الوحي خف، لا هو خف لا شك لكنه ما انقطع. يعني كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت الاستراق أكثر مما كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والشهر مثل من لعلى مسترق السامع شيئا، الله أعلم، الله أعلم. الأولين عندهم دعاء بس عاد هو يعني ما نعرف له أصل، إذا شافوا الشياب قالوا عسى على رأس مدحور يعني شيطان. يعني يسألون الله أن تكون على رأس شيطان، عاد ما أعرف له أصل هذا الدعاء، ويبدو أنه ترك له. مدحور هم يقصدون الشيطان يعني. اي لكن السؤال هل هذا يعني ورد عن النبي انه يدعى اذا راى مثل الكلب؟ اي هذا السؤال، ما انا ما اعرف له اصل والله اعلم. وما يدل على ان يعني انه ليس له اصل ان العلماء ما سمعنا احد نبه عليه او قاله. قال اذا اراد الله تعالى ان يحيي بالامر، يعني اي شيء كان اراده الله، اذا اراد ان يحيي بالامر هذا الشرط، تكلم بالوحي هذا المشروط. إذن الإرادة سابقة للكلام. أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة. لماذا أصابتها الرعدة والرجفة؟ خوفا من الله عز وجل. ورعد الراء والعين والدال أصل واحد يدل على حركة واضطراب، أصل واحد يدل على حركة واضطراب، وكل شيء اضطرب فقد ارتعد، وكل شيء اضطرب فقد ارتعد. قالوا ومنه الرعدين يعني الجبال، كل شيء ارتعد، وكل شيء اضطرب فقد ارتعد، ومنه الرعديد يعني الجبل. وأرعدت فرائص الرجل عند الفزع يعني ارتجفت واضطربت. وأما رجفة فهي أيضا يقول صاحب معجم مقاييس اللغة أصل يدل على الاضطراب. إذا صار رعد ورجف بمعنى واحد. أرجف الناس في الشيء أي خاضوا فيه واضطربوا. قالوا رجفته الحمى أي أرعدته. انظر المصباح المنير 220. إذن السماوات مع عظيم خلقها وشدتها وصلابتها ترتعد وترتجف وتضطرب عند سماع كلام الله عز وجل. الآية لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نسأل الله أن يلين قلوبنا لسماع هذا القرآن. أما أهل السماء الملائكة فإنهم كما قال فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. يقول صاحب مقاييس اللغة 285 يقول الصاد والعين والقاف أصل واحد، أصل واحد يدل على صلقة وشدة صوت، صلقة وشدة صوت. ومنه الصاعقة، قال ومنه الصاعقة وهي الوقع الشديد من الصوت. والصعق قد يراد به الموت وقد يراد به الغش. هنا ما المراد به؟ الغش. هنا الصعق المراد به الغش. ومنه قوله تعالى فخر موسى صاعقا ثم قال بعدها فلما أفاق، معناه أنه ما مات وإنما غش. إذن الملائكة يغشى عليهم ثم يفيقون، فإذا أفاقوا سجدوا لله تعالى. يغشى عليهم من شدة الخوف ثم يفيقون. فإذا أفاقوا ماذا يفعلون يا شيخ صلاح؟ يسجدون لله عز وجل. يظهرون ماذا؟ الذل والمسكنة والعبودية لله، لعله أن يلطف به كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل عند الفزع، إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، إلى صلاة الكسوف. طيب من هو أول من يرفع رأسه من الملائكة؟ قال فيكون أول من يرفع رأسه جبريل. ها؟ أول والله هم يرون أن أول خبر مقدم، يعني فيكون جبريل أولا. أول من يرفع رأسه من رأسه جبريل. أي. وشم يكون؟ لكن جبريل هو الاسم وأول ظرف. قال فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، لأنه هو قالوا لأنه هو الملك الموكل بالوحي، إن أراد الله عز وجل أن يحيي بالأمر، والموكل بالوحي من هو؟ جبريل. إذن هو الذي يرفع رأسه أولا. قال صلى الله عليه وسلم فيكلمه الله من وحيه بما أراد، أي من المقصود بما أراد؟ بما أراد الله. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق، يعني قال القول الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، أي قال الحق وهو العلي الكبير، استسلام لله سبحانه جل وعلا. فينتهي جبريل للوحي حيث أمره الله عز وجل، يعني يوصل الوحي إلى حيث أمره الله تعالى بإيصاله. والشاهد هو اضطرار الملائكة واضطرار السماوات، يعني غشي الملائكة واضطراب السماوات عندما يتكلم الله، وهذا يدل على عظمة الله عز وجل. فإذا كان الله بهذه العظمة وجب أن يفرد بالعباد. نعم، اقرأ المسائل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى تفسير الآية، وهي قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، يعني فزع أي كشف وزال الفزع، وهم فزعوا لشدة الخوف. نعم. الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. أي يعني لما كان الملائكة وهم الذين أعطاهم الله القوة العظيمة يصعقون إذا تكلم الله، فكيف بمن هو أضعف منهم؟ فكيف بمن هو أضعف منهم؟ إذن هنا أبطل الله الشرك. إذا كان أقوى الخلق من العاقل وغير العاقل يصعق ويصيبها الرعدة والرجفة عند كلام الله عز وجل، فمن هو دونهم؟ من باب أولى. فكيف بمن هو دونهم؟ فهنا بطل أن يتعلق بغير الله عز وجل. قال وهي التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك، ذكر هذا الكلام ابن القيم في بعض المواضع، يقصد قوله تعالى الآية التي قبلها قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله إيش؟ لا يملكون مثقال ذرة، نفى الملك إيه؟ وإيش؟ وما له فيهما من شرك فنفى الشراكة، وما له منهم من ظهير نفى إيش؟ المعاونة. إذن الناس ليس لهم ملك وليس لهم شراكة وليس لهم معاونة، لا يعيننا الله على شيء. طيب ماذا بقي يتعلق به المشركون؟ بقيت الشفاعة الشركية، فقال بعد ذلك ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فلما قطع العروق هذه كلها سبحانه جل وعلا, عروق الشرك اللي هي الملك الشراكة والمعاونة والشفاعة الشركية, قطعها انتهى منها. فالشفاعة ملك الله سبحانه جل وعلا. نبه سبحانه عز وجل على عظمته فقال حتى إذا فزع عن قلوبهم وضعف المخلوق مهما كانت قوتهم. إذن معنى هذا هل بقي للشرك مجال؟ لا, لم يبقى له مجال ولا مبرر. نعم. الثالثة. الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير, يعني أخبروا أن الله لا يقول إلا حقا وصدقا, وهذا يدل على قوة الإيمان, يدل على قوة الإيمان. حتى عرفته أو لم تعرف فهو حق, لأن الله لا يقول إلا حقا. نعم. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك, أي سببه خوفهم, خوفهم لئلا يفضي بهم إلى شيء لا يطيقونه من عذاب أو غيره. فإذا كان الذين لا يعصون الله ويسبحون الليل والنهار لا يفترون ويفعلون ما أمرهم الله عز وجل يخافون من العذاب, فكيف ممن هو دونهم؟ ألا يجب أن نكون خوفنا أكثر؟ والله لو صحت قلوبنا لكان خوفنا أكثر, لأننا نحن المذنبون. نعم. الخامسة. الخامسة أن جبريل يجيبهم بقوله بعد ذلك قال كذا وكذا, يعني يقول قال الحق. نعم. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل, هي هذه الحديث النواس بن سمعان الوفيد, وفيه قال فيكون أول من يرفع رأسه جبريل, وهذا يدل على فضل جبريل وعلو مرتبته, فهو أفضل الملائكة عليه الصلاة والسلام. نعم. سابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألون, لأنه قال كلما مر بسماء سأله ملائكتها, وهذا يدل على أنه يعني يذهب بالأمر حيث أمره الله, قد يكون في السماء وقد يكون في الأرض. نعم. الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم, لقوله فإذا سمع ذلك أهل السماوات, ما استثنى منهم أحد. نعم. التاسعة اتجاه السماوات لكلام الله تعالى, لقول صلى الله عليه وسلم أخذت السماوات ومنه رجفة, يعني لأجل تعظيم الله تعالى والخوف منه. نعم. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله, يعني لا أحد يتولى إيصال الوحي غير جبريل حتى يوصله الله عز وجل إلى ما أمره الله إيصاله إياه, وهذا يدل على كفر الرافضة الذين يخونون جبريل عليه الصلاة والسلام. فالله يجعله أمينه على وحيه وهم يخونونه, يقولون عندما يسلمون يرفع يضرب كذا على فخذه ويقول خان الأمين خان الأمين خان الأمين, أعوذ بالله, كيف خان؟ قال والله عز وجل أرسله إلى علي فذهب به إلى محمد, يعني أن الله عز وجل ما يستطيع أن يلزم جبريل أن يذهب إلى من يريد, يعني هذا سأل الله العافية. ها؟ اتهام لله. نعم. اتهام الله بالضعف وأنه ما يدري ما عنده علم, يقول اذهب إلى علي وجبريل يذهب إلى محمد ويذهب جبريل إلى محمد ويعود والله عز وجل ما علم عنه شيئا, أسأل الله العافية. وهم يعني هم كما يعني يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل, هم يتهمون الله, عندهم مبدأ يسمونه مبدأ البداء, هذا معروف عند الروح. فهم يأتون بأحاديث ينسبونها إلى جعفر الصادق وهو بريء منها عليه رحمة الله, من يخترعونهم سيكون كذا في عام كذا وسيكون كذا, فيأتي الأزاء الوقت ما لا يحصل ما يريدون, فإذا صاروا إيش؟ كذابين. فكيف يسلمون من الكذب؟ قالوا والله إنه كذلك، لكن الله بدا له فغير. شوف كيف، أعوذ بالله، يعني يتهمون الله لأجل أن يبرئوا أنفسهم، نعوذ بالله. فهؤلاء قوم نعوذ بالله لا خير فيه. ويجب، ولهذا القحطاني شو يقول؟ إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني. حصل بحي السادة هنا واحد كان به مس، فقالوا الأخوان نجتمع نتعاون نقرأ عليه، فيقرأ هذا وقت الثاني بعده ويقرأ الثالث، فمع كثرة القراءة أتعبوه وله يعني متمرد. قال طيب بس بخلو بحق أتكلم معكم. قال أنا ديانة يهودي. قالوا يهودي في شابك هنا. قال والله أنا مررت كذا عابر طريق فأعجبني هذا الرجل أو هذه المرأة، فسألوه قالوا طيب الفرقة اللي عندنا عندكم؟ قال كل اللي عندكم عندنا من الأديان والمذاهب والفرق. قالوا له من هي شر، يعني هو يقول إنه يهودي، الله أعلم عاد بصحته لكن يعني كلامه صحيح. قال له من شر الفرق عندكم؟ قال شر الفرق عندنا الروافض. وصدق في هذا، نسأل الله أن يخزيهم ويعز الإسلام والمسلمين. نسأل الله أن يخزيهم ويعز الإسلام والمسلمين. مسبة بني آدم، ها؟ مسبة بني آدم، مسبة بني آدم صحيح، يعني يضحكوا الناس العالم على عقول. نعم. الثانية عشر، الحالية عشرة، ذكر استراق الشياطين، أي يعني أخذهم هذا خلسة. نعم، يعني كأنهم حريصين على الاستماع فيأخذون من حين يتكلم الملك يسمعونه. نعم. الثانية عشرة، صفة ركوب بعضهم بعضا، أي كما ذكرها سفيان فحرفها وبددها. نعم. الثالثة عشرة، سبب إرسال الشهب، أي إرسال الشهب ما هو سببه؟ أي استراق الشياطين، فالشهب كانت لرميهم، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب، وأنا لمسنا السماء فمجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا. نعم. الرابعة عشرة، أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه، يعني يذكر حالته يعني ولله الحكمة في ذلك. من الحكم أن يبتلي المؤمنين هل يصدقون هؤلاء أو لا يصدقونه، السحرة الكهنة، يعني ابتلاء للناس. فالمؤمن الموفق يعرف أنهم كذبة وأن علم الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، وأنهم لو قدر صدقوا في شيء فهو ليس من فهمهم وإدراكهم وإنما بالكلمة التي استرقت من السماء. نعم. الخامسة عشرة، كون الكاهن يصدق بعض الأحيان، أي بعض الأحيان، ولو يعني أنها كانت في أقل الأحيان ربما يكون أقوى. نعم. السادسة عشرة، كونه يكذب معها مئة كذبة، نعم للحديث قال فيكذب معها مئة كذبة، يخلط معها مئة كذبة باطلة مع كلمة واحدة حق. نعم. السابعة عشرة، أنه لم يصدق كذبه إلا لم يصدق، لم يصدق، لا الناس يعني الناس يصدقونه، أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، أي لاغترار الناس بها، لاغترار الناس بها وغفلتهم عما قارنها من الكذبات، يغترون بها ويغفلون عما قارنها من الكذبات. وهذا من أعجب العجب، يعني المفروض اللي عنده 50% 50% المفروض يترك، فكيف اللي ما عنده إلا 1%؟ نعم الثامنة عشرة. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة كذبة. أي هذه المشكلة. يعني هي لو كانت القضية شخص يطرح الحق ويخطي فقالوا لا هذا أخطب كذا وأخطب كذا، لكن لما كانت قضية باطل صار التعلق بها، أي الشياطين توحي إلى الناس هذا الشيء، وهذا من العجب، هذا من العجب. يعني انظر النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء، أسري به وعرج به إلى السماء، قالت قريش هذا ما يمكن. طيب كلامها الأول، كل كلامها الأول ما كنتم تصدقونه، سمونه الصادق. طيب جت هذه نسخت الكلام كله، هذا ينبغي واجب عليكم انكم تقولوا خلنا نتأكد نشوف، هذا أقل ما يكون يعني. فلذلك سبحان الله هذا يعني مما يدل على قبول الناس للباطل. ولهذا ما ينبغي أن طلاب العلم يتهاونون يقولوا الناس فاهمين والناس متعلمين، لا لا، الناس بحاجة إلى طرق التوحيد دائما بالليل والنهار، وطلاب العلم أحوج من غيره. نعم. التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة، تلك الكلمة ويحفظونها. عندك يلقي ولا يتلقى؟ عندك يلقي ولا يتلقى؟ يلقي. شوف ده غش اللي معك وش يقول؟ ها؟ أي في نسخة؟ أنا ما في إشارة إلى النسخ. لا هو يمكن معك. دقيق. وأنت حتى هذه حقة الدغش ذكر نسخة؟ ما ذكر. عجيب أنت معك دغش. طيب نعم كونهم يلقي. كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. ما هي مقصود تلك الكلمة؟ التي صدق فيها. فيحفظونها ويستدلون بها على صحة الكذب الباقي. نعم. العشرون إثبات الصفات خلافا للمعطلة. نعم الصفات الواردة هنا ما هي؟ العلو والكلام والكبر، فالله عز وجل العلي الكبير سبحانه جل وعلا، والله يتكلم بكلام بصوت فيسمع، ولهذا يسمعه أهل السماوات. بعضها الأشعرية وبعضها المعطلة، والمعطلة يعني أشمل. نعم. الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغش خوفا من الله عز وجل، أي لقوله ويخرون سجدا تعظيما لله وخوفا منه، وهذا يستفاد منه الفزع إلى الصلاة والتوبة عند الخوف، وهذا هو أنجع العلاج التوبة إلى الله عز وجل. يقول الحسن البصري لما جاءوه عن الحجاج يذكرون ظلمه وأنهم يريدون الخروج عليه، قال أيها الناس الحجاج عقوبة الله عليكم، الحجاج عقوبة الله عليكم، فلا تدفعوا عقوبة الله بأيديكم وادفعوها بالتوبة إلى الله عز وجل، ادفعوها بالتوبة إلى الله عز وجل. إذن وجود الرجفة والغشي من الخوف من الله دليل على عظمة عظمة الله عز وجل، فأكبر المخلوقات العاقلة وأكبر المخلوقات غير العاقلة كلها ترجف وترتعد ويخشى عليها خوفا من الله عز وجل، فهذا أبلغ دليل على عظمة الله عز وجل، وأنه إذا كان بهذه العظمة وجب إفراده بالعبادة. نعم. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا، أي لقوله يخرون سجدا تعظيم لله عز وجل. نعم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.